انتشر عند الجماعة حياهم قصة قبل سنوات يقولون فيها بأن ديكان كان يؤذن فجر كل يوم، ثم جاءه صاحبه وقال له: لو تؤذن مرة أخرى أنا تفتريشك. فتنازل وتذرع بالمصالح الشرعية وترك الأذان بحجة أنه يوجد غيره من يؤذن. ثم جاءه اليوم الثاني وقال له: يجب عليك أن تقاقيك الدجاج أو نتفتريشك. فقال: أنا مضطر ولا بد أن أحافظ على مصالحي ومكاسبي وأقلد الدجاج. ثم جاء اليوم الثالث وقال له: يجب عليك أن تبيض كالدجاج وإلا نتفتريشك. فقال الديك: يا ليتني مت وأنا أؤذن. طبعا الهدف من هذه القصة ما هو؟ الهدف تثبيت أفراد الجماعة على مبدأ منافرة الدولة ومجافاتها ومعاداتها. يعني هم يقولون بأن الدولة تضغط على الصالحين وأهل الحق حتى يتخلوا عن الحق، ثم تطلب منهم أن يتنازلوا أكثر، فإذا تنازلوا ضغطت عليهم حتى ينسلخوا ويمتسخوا. فيقول أحدهم: يا ليتني مت وأنا أذن، يعني يا ليتني ثبت على الجهاد ومقاومة الطغيان مثل ربعهم اللي في السجون. هذا هو المغزى والمصلحة الحقيقية من هذه القصة، يعني التثبيت على مجافاة الدولة ولي الأمر والنظر لهم نظرة سوء. يعني يجب عليك أن تفكر بعقلية أننا الآن نعيش في عصر، مو بالآن يعني من زمان، يعني حتى في عصر الصحة نحن نعيش في دولة طاغية وظالمة وتجبرنا على الكفر والقول بالباطل. فنحن في صراع دائم ومستمر مع الدولة، ففكر بهذه العقلية، يعني لا تتنازل ولا تسلم رايتك ولا تنبطح لها، يعني خلك كما كان السلف الصالح، يعني العز بن عبد السلام. هذه عقلياتهم وتفكيرهم ونظرتهم للواقع وعلاقة المواطن بدولته ولي أمره. الآن انتهت القصة دي، خلاص يعني هم اتضحت لهم الصورة وتبينت النتيجة. بقي شيء واحد، وهو أن تموت واقفا. الله أكبر، يعني نحن الآن في نهاية المعركة، يعني الأعاصير والرياح، رياح الباطل تسحقنا، فلا تفقد هذا الشرف، مت واقفا، لا تنحني براسك، خلك يعني زي العمود الكهرباء، أبد مواجه الإعصار. طبعا الإعصار إعصار الدولة يقصده، لا تنحني للعاصفة، أنت ميت ميت، بس على الأقل لا يفوتك هذا الشرف، شرف أن تموت واقفا. ما أدري والله وش يقول، وش من وين أبدأ من وين أنتهي. يا حمار، هذه دولتك، دولتك هذه يا أخي، مصالحها هي مصالحك، مصيرك مربوط بمصيرها. ليش تفكر بهالعقلية العدائية الإجرامية؟ عموما هؤلاء الناس ما فيهم طب، يعني أنا وصلت إلى نتيجة نهائية أنهم لا يمكن أن يتشافوا من هذه العلل والأمراض النفسية اللي فيهم، فما نقول لله يأخذهم ويسحقهم. مع السلامة.